لا يخفى عليه شيء من بني آدم، وهي المسألة 16 أن الله فوق العرش، أي أن الله فوق جميع مخلوقاته، فإن العرش استوعب المخلوقات من البحار والكرسي والسماوات السبع الطباق والأراضين وما فيها، فهذا قد استوعبها عرش الرحمن، والله فوق العرش لا تخفى عليه منكم خافية. ثم ذكر الشيخ بعد ذلك المسألة 17 كم بين السماء والأرض، فإنها في حديثي ابن عباس، في حديث العباس وحديث ابن مسعود وبنحوه حديث أبي هريرة رضي الله عنهم أن بين السماء والأرض مسيرة 500 عام. المسألة 18 كثف كل سماء 500 سنة، وهذا جاء بهذا الحديث حديث العباس، وكثف كل سماء مسيرة 500 سنة. ثم ذكر الشيخ المسألة 19 أن البحر الذي فوق السماوات أسفله وأعلاه 500 سنة كما جاء في الحديث، وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، والله تعالى فوق ذلك وليس يخفى عليه شيء من أعمالكم. وقد جاء في الحديث حديث عبد الله بن رواحة الذي أقره النبي صلى الله عليه وسلم لما أن قرأ على زوجته 3 أبيات فظنتها آيات من القرآن، فأقره النبي على مضمونها لما قال ابن رواحة: شهدت بأن وعد الله حق، وأن النار مثوى الكافرين، وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين، وتحمله ملائكة شداد، ملائكة الإله مسومين. ثم ختم الشيخ رحمه الله هذه المسائل بقوله: والله أعلم، لأن علم الله جل وعلا قد أحاط بكل شيء، وهو سبحانه يحيط بخلقه علما وخلقه لا يحيطون به علما، فالله أعلم في كل أمور الدين وأمور الدنيا وأمور العواقب. ثم ختم الشيخ هذا الكتاب بقوله: والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ختم الكتاب بعدما بدأه بالبسملة، ختمه بحمد الله، لأن الله هو المحمود على كل حال، والمحمود على إنعامه وإفضاله، والمحمود على أفعاله، والمحمود على تقديره. والحمد لله رب العالمين ربوبية الله عز وجل لجميع العالمين، وهم كل من سوى الله، فكل من سوى الله فهو عالم. ثم ثناها بالصلاة والسلام على سيدنا محمد، هذا النبي العربي الهاشمي المطلبي صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه الذين نقلوا هذا الدين لنا غضا طريا كما سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث أبان الله عز وجل بهذا النبي ثم بأصحابه ومن بعدهم، أقام بهم الحجة وأظهر المحجة وأبان الطريق، حتى عبد الله العابدون على بصيرة وعلى علم. فصلوات الله وسلامه على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ونحن في ختام هذا اللقاء نقول: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، وله الحكم سبحانه وإليه ترجعون. فنشكر الله ونحمده بأقوالنا وأفعالنا ومقاصدنا على ما من به من هذه النعم، فشكر الله لكم أيها الإخوة والأخوات حسن إنصاتكم، وشكر الله لكم حسن استماعكم، وشكر الله للقائمين على هذه الإذاعة على أي مستوى كانوا في إعدادهم ونشرهم وحرصهم على هذا البرنامج الذي يدور على حق الله عز وجل على العبيد في هذا التوحيد. واشكر لنا ولهم شكرا من عندك بأن ترضى علينا رضاء لا تسخط علينا معه أبدا، وتحلنا فردوسك الأعلى من الجنة، تدخلنا إياها بغير حساب ولا عذاب. نسأل الله ذلك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وجميع المسلمين والمسلمات، إن ربي جواد كريم. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات،